الحق وأيد الحق بنا. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا. ونسأل الله عز وجل العلي القدير أن تكون هذه الكلمات وهذه الجلسة في ميزان حسناتنا أجمعين، وأن تكون حجة لنا ولا تكن حجة علينا. ونسأله عز وجل الهدى والبر والتقى والعفاف والغنى. انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من عمرة القضاء، وانتهت غزوة مؤتة، وعاد المسلمون إلى المدينة المنورة من غزوة مؤتة في شهر جمادى الثانية، وبقي النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة شهر رجب وشهر شعبان. وفي آخر شهر شعبان حدث أمر في غاية الأهمية. هذا الأمر الذي حدث أظن أنه غير مجرى الدنيا، لم يغير مجرى التاريخ ولكنه غير مجرى الدنيا. الذي حدث أنه في صلح الحديبية كانت من ضمن بنود الصلح والعهد أن من أحب ومن أراد أن يدخل في حلف محمد وفي صلح محمد يدخل في صلح محمد وفي حلف محمد صلى الله عليه وسلم، ومن أحب أو من أراد أن يدخل في حلف أبي قريش يدخل في حلف أبو قريش. فكان في قبيلتين مهمتين جدا في مكة، قبيلة خزاعة وقبيلة بكر أو بني بكر. بكر دخلوا في حلف قريش، وخزاعة دخلوا في حلف محمد صلى الله عليه وسلم. معنى أن خزاعة تدخل في حلف محمد يعني لها ما لمحمد تماما، كل بنود العهد والعقد والميثاق بتاع الحديبية يمشي على خزاعة، وبكر كل بنود وعقود وعهود صلح الحديبية يمشي على بكر مع قريش. وحدث في آخر شهر شعبان أن قبيلة بكر اعتدت على قبيلة خزاعة. احنا عارفين كلنا أن كان من ضمن بنود العهد وصلح الحديبية أن هناك هدنة مدتها 10 سنين. الهدنة ديت يعني ما فيش أي قتال بين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين وبين قريش لمدة 10 سنين، وكذلك كل حلف وكل حزب سيدنا رسول الله مع كل حلف وحزب قريش ما فيش بينهم حرب. يعني بكر وخزاعة المفروض ما فيش بينهم أي حرب وهدنة لمدة 10 سنين، واللي يبدأ بالاعتداء أو بالحرب ده هو ده اللي يبقى نقض العهد، نقض العهد ونقض الصلح. ونشوف بقى هنعمل فيه ايه. اللي حصل ان بكر، قبيلة بكر كان ليهم طار قديم قبل الإسلام عند خزاعة، وبعدين اللي حصل ان هم اتصالحوا ونامت هذه الدماء لغاية ما جم في شهر رجب في شهر شعبان السنة الثامنة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وبكر حد لعب في دماغهم. ويقال ان اللي حرضهم على ان هم ياخدوا طرهم من خزاعة كان عكرمة ابن ابي جهل وصفوان ابن امية. الاثنين راحوا لسادة بكر وقعدوا يتكلموا معاهم ويحرضوهم على أخذ الطار من خزاعة اللي عملوا فيهم واللي ليهم عندهم دم. وفعلا قامت قبيلة بكر واعتدت على قبيلة خزاعة عند جبل عرفات، وفرت خزاعة وكانوا مسالمين تماما وجايين يعتمروا المشركين بتوعهم بتوع خزاعة، لأن خزاعة ما كانتش كلها مسلمة، كان فيها مسلمين لكن كان يغلب عليها الشرك والكفر، ورغم كده كانوا حلفاء للنبي صلى الله عليه وسلم، وخرجوا في شهر شعبان يعملوا العمرة بتاعتهم بغير سلاح بغير أي حاجة بناء على الهدنة والعهد اللي بينهم وبين بكر، بناء على العهدة والعهد والصلح اللي بين قريش وبين محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن بكر اعتدت على خزاعة اعتداء شديد وأعملوا فيهم القتل والدماء، حتى أن خزاعة فرت وطلعوا يجروا ويفروا من عرفات إلى الحرم، ودخلوا في الكعبة ولاذوا بالكعبة وقتلتهم بكر وهم معلقون بأسطار الكعبة. خزاعة ورجال خزاعة متعلقين بأسطار الكعبة وقبيلة بكر قتلتهم وهم متعلقين بأسطار الكعبة بسبب تحريض صفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل، بل وسادة قريش قالوا إن هم مدوا بكر بالسلاح وإن بكر كانت مخزنة السلاح جوه بيوت سادة مكة من قريش علشان ما يبقاش هم ليهم علاقة بالموضوع إطلاقا. وقتلت خزاعة وقتل من خزاعة عدد ضخم جدا. كان من رؤساء خزاعة رجل اسمه عمرو بن سالم. عمرو بن سالم كان ممن استطاع أن ينجو من القتل ويفر، لكنه ما دخلش الحرم المكي وذهب فارا إلى المدينة المنورة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووصل المدينة وأخذ يكد السير ويجتهد. المفروض المسافة دي بتتاخد تقريبا في 15 يوم، هو خدها في 5 أيام تقريبا، ووصل عمرو بن سالم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة المنورة في نهاية شعبان أو في أول شهر رمضان. وبمجرد ما دخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أخذ ينشد شعر، أنا مش حافظ هذا الشعر، ويقول في هذا الشعر أن ويستنجد برسول الله صلى الله عليه وسلم وبعهد رسول الله، وأن خزاعة في حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن بكر قتلت خزاعة وهم متعلقون بأسطار الكعبة. النبي صلى الله عليه وسلم سمع الشعر من عمرو بن سالم الخزاعي، وجلس النبي وتحدث مع عمرو بن سالم الخزاعي، فما أن انتهى عمرو بن سالم قال: نصرت يا ابن سالم، نصرت يا ابن سالم، ما نصرت إن لم أنصر خزاعة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لن ينصرني الله، لن أنصر إذا ما نصرتش خزاعة، نصرت يا عمرو بن سالم. عمرو بن سالم قال الخبر بتاعه وحكى القصة وقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أذهب إلى دياري أنظر قتل قومي. ومشي عمرو بن سالم. النبي صلى الله عليه وسلم، عمرو بن سالم كان معاه مجموعة، هم كمان فروا ووصلوا إلى رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمرو بن سالم: عودوا متفرقين في الشعاب، وإن لقيكم أحد فلا تخبروهم أنكم قد جئتم من عندي. أما يقابلكم حد اوعوا تقولوا إن انتوا جيتوا من عند محمد، وتفرقوا في الشعاب. النبي صلى الله عليه وسلم كما تروي السيدة عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مغاضبا وأمر عائشة أن تجهز له ماء للغسل. تقول عائشة: فأدخلت له الماء يغتسل فإذا به يهمهم: ما نصرت إن لم أنصر خزاعة، ما نصرت إن لم أنصر خزاعة. موضوع النبي صلى الله عليه وسلم موضوع كان شديد جدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحزين جدا وزعلان جدا. والموضوع بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، تخيلوا داخل يغتسل وهو بيردد هذه الكلمة يهمهم، بينه وبين نفسه بيكلم نفسه النبي صلى الله عليه وسلم: ما نصرت إن لم أنصر خزاعة. واغتسل النبي صلى الله عليه وسلم وآوى إلى فراشه. سيدنا أبو بكر دخل على عائشة قال لها: يا عائشة، أرأيت شيئا من رسول الله؟ قالت له: ما رأيت إلا كذا. هو بيغتسل بيقول: ما نصرت إن لم أنصر خزاعة. مرت 3 أيام ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين أن يتجهزوا. والنبي صلى الله عليه وسلم ما قالش هم رايحين فين، فدخل النبي إلى عائشة مرة أخرى وقال: يا عائشة، إلى أين يتجهز رسول الله؟ قالت: لا أعلم. قال: ألم يخبرك؟ قالت: لم يخبرني، أمرنا نحن نساءه أن نجهزه للخروج فنجهزه. دخل النبي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إلى أين المسير؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلى مكة يا أبا بكر، ما نصرت إن لم أنصر خزاعة. أبو بكر أسقط في يديه. قال: يا رسول الله، إلى قريش؟ قال: نعم. قال: يا رسول الله، مقاتلا؟ قال: نعم. اكتم عني ولا تخبر أحد. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كتم الموضوع تماما. سيدنا أبو بكر خرج فتجهز واستعد للمسير. الناس كلهم قاعدين يضربوا أخماس في أسداس، يا ترى النبي صلى الله عليه وسلم رايح فين؟ وقبل النبي صلى الله عليه وسلم ما يخرج من بيته، نادى النبي صلى الله عليه وسلم على أبي قتادة وعلى سلمة بن الأكوع وأمرهم، قال لهم جهزوا سرية من 8 رهط، جهزوا سرية من 8 أفراد، أنت أمير يا قتادة ومعك سلمة بن الأكوع شاوره، وإن اختلفتما فالأمر لقتادة ابن النعمان، وانتظراني إني خارج. النبي صلى الله عليه وسلم، قتادة ابن النعمان، وسيدنا سلمة بن الأكوع خرجوا، اختاروا 8 أشخاص 8 فرسان، واستعدوا ووقفوا بكتيبة وجهزوا أنفسهم. النبي صلى الله عليه وسلم خرج، جاب راية وعقدها لأبي قتادة، وأعطى الراية لأبي قتادة وقال له سر إلى بني غطفان. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كل الناس عرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم رايح لغطفان. ثم دفع النبي صلى الله عليه وسلم إلى قتادة بن النعمان بورقة أو بخطاب، قال لا تفضه إلا بعد 10، ما تفضش الجواب ده غير بعد 10 أيام. فانطلق الجيش أو بعد 7، فانطلق أبو قتادة وانطلق سلمة بن الأكوع وانطلقت هذه السرية إلى الشمال إلى غطفان، وخلاص كل الناس عرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم رايح يغزو غطفان وهوازن، وما هوش رايح مكة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن بدأ الناس يتجهزون وتجهز النبي، أمر النبي صلى الله عليه وسلم حرس محمد بن مسلمة وعلي بن أبي طالب، قال اجعلوا سرايا على مناقب المدينة، لا يخرج أحد ولا يدخل إلا تخبروني. المخارج بتاعت المدينة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر سيدنا علي وسيدنا محمد بن مسلمة إن هم يحطوا حراسة على مداخل ومخارج المدينة، ما حدش يدخل ولا يخرج إطلاقا من المدينة غير لما تقولوا لي. وجهز الناس وبدأ الناس يتجهزون، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيته وأرسل النبي إلى القبائل. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل الزبير بن عوام وعباد بن بشر وشجاع بن وهب وأبو ذر وغيرهم من الصحابة إلى القبائل حوالين المدينة المنورة، قبل أو أول ما جاله الخبر من خزاعة من عمرو بن سالم، النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى القبائل المسلمون فليشهدوا رمضان في المدينة. كل في الوقت ده كانت بدأت كل قبيلة من القبائل فيها شوية مسلمين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم زي ما عمل زي بريدة ابن الحصيب ومزينة وغيرهم من القبائل أسلموا، فجاءوا إلى النبي، بريدة بن الحصيب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في بني سليم، يا رسول الله أنهاجر إليك في المدينة أم نبقى في ديارنا؟ فقال النبي بل ابقوا في دياركم ولكم أجر الهجرة. فكل القبائل بقى ليها ناس مسلمين، خاصة بعد صلح الحديبية، وأسلم الناس وبقيوا في قبائلهم النبي صلى الله عليه وسلم أرسل لهم أن وافوني بالمدينة. فاجتمع لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة 10,000 مقاتل. وقفة، صلح الحديبية كانوا 1,200، صلح الحديبية كان في السنة 6، فتح مكة أو قتل بكر لخزاعة ومنادات النبي صلى الله عليه وسلم بالمسلمين إن هم يوافوا في المدينة كان في السنة 8 في شهر شعبان، كان تقريبا مر 1 سنة و8 شهور على صلح الحديبية. بعد ما كان المسلمين 1,200 واحد، أصبح المسلمين 10,000 مقاتل ليس بينهم منافق، دول غير المنافقين تماما. النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع له هؤلاء الناس، وقف النبي صلى الله عليه وسلم وعسكر عند بئر بني عنبة. بئر بني عنبة ده في المدينة هو دلوقتي موجود في السكة الحديد بتاعت المدينة في العنبرية، في المدينة المنورة، في مبنى السكة الحديد، جوه السكة الحديد في مسجد، هذا المسجد هو مسجد بني عنبة، والمنطقة دي اسمها السقيا، مسجد بني عنبة اللي ما زال موجود إلى الآن هو ده المكان اللي النبي صلى الله عليه وسلم عسكر فيه واجتمع حوله 10,000 مقاتل تقريبا جوه سور السكة الحديد اللي في العنبرية في المدينة المنورة الآن. النبي صلى الله عليه وسلم ولأول مرة في تاريخ النبي صلى الله عليه وسلم يجتمع له هذا العدد، وأخذ النبي يقسم المسلمين قبائل. النبي صلى الله عليه وسلم قبل كده ما كانش عنده غير المهاجرين والأنصار، كان بيقسمهم إلى ميمنة وميسرة وقلب، كلهم على بعض مهاجرين وأنصار. لكن النبي صلى الله عليه وسلم وهو رايح لفتح مكة عمل إيه؟ قسم النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين إلى قبائل، هذه مزينة وهذه سليم وهذه كذا وهذه كذا وهذه كذا وهذه، وقسمهم إلى قبائل وجعل المهاجرين والأنصار كتيبة لوحدها، كل قبيلة كتيبة والمهاجرين والأنصار كتيبة لوحدهم، والمهاجرين والأنصار تقريبا كانوا حوالي 4,000 مقاتل. 4,000 مقاتل دول زادوا العدد ده كله ليه؟ لأن المدينة المنورة بعد صلح الحديبية أسلم من كان يتردد في إسلامه، وهاجر كثير من أهل مكة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي نصب خيمته وأخذ يستعد للمسير، وكل الناس متخيلة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سائر إلى غطفان. النبي صلى الله عليه وسلم نادى على علي بن أبي طالب وعلى الزبير بن العوام وقال لهم اخرجوا ستصلوا إلى مكان كذا، وسمى لهم بئر من الآبار في الطريق إلى مكة، ستجدوا جارية صفتها كذا معها خطاب إلى أهل مكة من حاطب بن أبي بلتعة. النبي صلى الله عليه وسلم قال كلف علي والزبير بهذه المهمة، فانطلق هما الاثنين بفرسيهما حتى أدركوا فعلا عند بئر كذا، وصلوا النبي قال لهم هتصلوا، إذا انطلقتم الآن هتوصلوا في الليلة الفلانية في ساعة كذا، هتلاقوا الجارية دي موجودة في المكان ده بشكلها الفلاني. وجدوا الجارية في الوقت والموعد والهيئة التي وصفها بها النبي صلى الله عليه وسلم، مسكوها، يا أمة الله نحن فلان وفلان رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، معك خطاب أخرجيه، ما معيش، فتشوا الرحل بتاعها وفتشوا كل حاجة. قال لها علي هذا رسول الله وأخبرنا أن معك الخطاب فهو معك، فإن لم تخرجيه جردناك، هنعريك وهنفتشك حتة حتة ونطلع الخطاب. فده النبي وقال لنا في خطاب، خلاص يبقى في خطاب. فقالت المرأة صدق رسول الله، وهي كانت مسلمة، فأخفكت ضفيرها، قالت تنحوا عني، تنحوا عنها، فكت ضفيرها وخرجت الجواب كانت ربطاه في ضفيرها، فأخذوها وأخذوا الخطاب وعادوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، سلموا النبي الخطاب، قرأ علي الخطاب على رسول الله من حاطب ابن أبي بلتعة إلى أبي سفيان بن حرب إلى سهيل بن عمرو، أرى أن محمد صلى الله عليه وسلم أن رسول بالنص كده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تجهز للمصير، وعما علينا أنه يريد غطفان، وما أراه إلا يريد مكة، فانظروا رأيكم وانظروا ما تفعلون. ده كان الخطاب بتاع حاطب بن أبي بلتعة إلى أبي سفيان وسهيل بن عمرو. سيدنا عمر بن الخطاب، النبي طبعا في خيمته، جاب حاطب بن أبي بلتعة، سيدنا عمر بن الخطاب شد سيفه، ائذن لي يا رسول الله أضرب عنقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر ما يدريك، لعل الله عز وجل اطلع على قلوب أهل بدر فقال افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وحاطب بن أبي بلتعة من أهل بدر. يا حاطب، سيدنا عمر قال الرأي ما ترى يا رسول الله، أدب واحترام، خلاص النبي قال انتهينا، ما حملك على هذا يا حاطب؟ قال يا رسول الله والذي بعثك بالحق ما نافقت ولا كفرت، وإني على الجادة وعلى دينك وعلى دين الله عز وجل، ولكن يا رسول الله إن لي عيال ولي مال ولي أهل في مكة وليس لي عصبة فيها، فأردت أن يكون لي عندهم يد إن حدث في الأمر أمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم رحمك الله يا حاطب. وانتهت القضية. وهنا وقفة مهمة جدا، ده جاسوس بيرسل إلى أهل مكة والنبي محذر ومحرج، ده ما فيش حد بيخرج إلا بيعني بالعافية، دي خرجت إزاي ما نعرفش، لكن النبي صلى الله عليه وسلم علم بالأمر طبعا من سيدنا جبريل عليه السلام، النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا حاطب بن أبي بلتعة صحابي من أصدق الصحابة، شهد بدرا، وحاطب بن أبي بلتعة أرسله النبي قبل هذه اللحظة رسولا إلى المقوقص عظيم مصر. هل النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يرسل رسول أي كلام؟ مستحيل، ولكن دي نقف منها وقفة مهمة جدا، أنه قد يضعف بعض الجنود وقد يروا أن لهم مصلحة في هذا. سيدنا حاطب بن أبي بلتاعة رضي الله عنه وأرضاه يقول: فأردت أن يكون لي عندهم يدي يا رسول الله، وأعلم أن الأمر لا يضرك ولا يضر المسلمين، فأنت رسول الله. سيدنا حاطب ضعف شوية وعارف أن الأمر ده لن يضر النبي صلى الله عليه وسلم إطلاقا أبدا، فأراد أنه هو يعمل حاجة تبقى ليه مصلحة ومش هتضر النبي صلى الله عليه وسلم. دي مرحلة ضعف ممكن أي حد يمر بيها، ممكن صحابي يمر بيها، أيوة ممكن جندي من جنود الإسلام في أي زمان ممن يصنعون زمان العزة ممكن يمر بهذه مرحلة الضعف. طيب نعمل فيه إيه؟ الأمر إلى القائد، الأمر إلى الرئيس، الأمر إلى الزعيم، الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يا عمر خلاص لعل الله اطلع على أهل بدر، طبعا دي حالة خاصة جدا، لكن الأمر متروك إلى القائد في أي زمان يفعل ما يريد مع جنوده إن رأى أنها لحظة ضعف وأن الجندي فعلا مر بلحظة ضعف ولن يضار الجيش المسلم من هذا الأمر فله أن يعفو. أما إن لم تكن لحظة ضعف وإن كان تجسس باحتراف فلا جزاء للجاسوس، وإن كان مسلما في الإسلام إلا القتل، يقتل ضربا بالسيف. النبي صلى الله عليه وسلم صار بالمسلمين إلى مكة، وكل الناس متخيلة أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني خلاص ذاهب إلى غطفان، ومشى النبي إلى مكة لعشر ليال خلت من رمضان، يوم 10 رمضان النبي صار إلى مكة. سيدنا قتادة بن النعمان وسيدنا سلمة بن الأكوع والتمانية اللي معاهم مرت الأيام وفضوا الجواب فوجدوا خطاب النبي صلى الله عليه وسلم: أدركاني في مكان كذا في طريق مكة. رجعوا هم طبعا ما راحوش غزو، كان المسافة دي ما تكفيش السير بتاعهم عشان يوصلوا لغطفان، ففضوا الرسالة قبل الوصول إلى غطفان ولفوا ورجعوا تاني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا سلمة بن الأكوع رضي الله عنه وأرضاه نزل من على الفرس بتاعه وقال: إني سابقكم لسيدنا قتادة بن النعمان. سيدنا قتادة بن النعمان ينادي عليه: يا ابن الأكوع أنا الأمير فاسمع وأطع. سيدنا سلمة يقف، سيدنا سلمة أسرع من الحصان فعاوز ينزل يجري على رجليه علشان يوصل للنبي قبلهم، فقال سلمة بن الأكوع: أيها الأمير أستمحيك عذرا، فأذن لي أن أعدو إلى رسول الله حتى أكون سابقة خير إليه منكم. فقال: إن كان الأمر كذلك فاذهب وأقرئه منا السلام ونحن في أثرك. انظر إلى الأدب، الأدب بين القيادة وبين الجندي. قتادة بن نعمان هو القائد، سلمة منطلق عاوز يحصل النبي، قتادة يناديله أقف أنا الأمير اسمع الكلام. يقف سيدنا سلمة بن الأكوع جندي من حديد واقف أمام القائد بتاعه يستأذنه بمنتهى الأدب بمنتهى الذوق: ائذن لي أروح أبقى بشارة خير وأبقى مدد لرسول الله نيابة عنكم. سيدنا قتادة بن النعمان القائد العظيم الواعي يعلم أن هوى سلمة بن الأكوع في هذا ويعلم أن هذا لن يضره ولن يضر المسلمين. قتادة بن النعمان مركبش دماغه وزرجن وعمل نفسه قائد بجد ولا أسمع الكلام أنا القائد واركب حصانك، اذهب يا سلمة واقرئ منا رسول الله السلام ونحن في أثرك. يدخل سلمة بن الأكوع إلى الجيش، إلى جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم، عدوا على قدميه قبل الجيش، قبل بقية الثمانية بليلة، ويقرئ النبي صلى الله عليه وسلم السلام. ينطلق النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة ويسير في الطريق، ويصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مشارف مكة. سيدنا العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، وقلت من البداية أنه كان مسلما صادقا ومن السابقين إلى الإسلام، وكان يخفي إسلامه. وسيدنا العباس عم النبي، قلت كان هو مدير عام أو رئيس المخابرات العامة الإسلامية العسكرية المحمدية النبوية صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن العباس، وكان هو الذي يأتي بالأخبار إلى رسول الله ويرسلها بطرق شتى، وكان النبي يراسل العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم. بعض كتب السيرة في آثار ضعيفة تذكر أن العباس خرج مهاجرا إلى رسول الله فلقي النبي في الطريق، ولكن أقول هذا الكلام غير صحيح إطلاقا، لأن العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم مع عمرو بن سالم يخبره بالمسير إلى مكة، وخرج العباس ليلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان العباس ينتظر النبي صلى الله عليه وسلم متخفيا حتى وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مشارف مكة، فلقيه العباس وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم عمه وتلاقيه، ودار حوار عظيم جدا بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين العباس. العباس علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيفتح مكة وداخل مكة ولا خيار آخر أمام رسول الله. سيدنا العباس خشي على أهل مكة، وخشي على المذبحة، وخشي على القتل، فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تريد يا رسول الله؟ قال: يا عما، والله إن لم يرفعوا سيف فلن أريق منهم دم، وإن رفعوا السيف فالسيف بيني وبينهم. سيدنا العباس استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ياخد البغلة بتاعة النبي صلى الله عليه وسلم ويعود إلى أهل مكة لعله يجد من يحقن الدماء. النبي صلى الله عليه وسلم أذن للعباس عم النبي لعمه، قبل أن يتحرك النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة، معلش عفوا، قبل أن يتحرك النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة، وبمجرد أن جاء عمرو بن سالم إلى المدينة المنورة، أبو سفيان علم خطأ وعظم ما فعلوا، فجاء أبو سفيان بناء على مشورة أهل مكة إلى رسول الله يعتذر عما حدث، ويطلب أن يمدد العهد والعقد والصلح، وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقي أبو سفيان النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، فأشاح النبي عن وجهه، بوجهه عن أبي سفيان لا يروشه. ثم ذهب أبو سفيان إلى عمر بن الخطاب: يا ابن الخطاب، إنك من أقرب الناس رحما، وإني أرجو إليك أن تكون بيني وبين محمد، فلتحقن دماء أهلك ودماء أهل مكة. فقال عمر، أبو سفيان يقول: فاشتد علي عمر وقال قولا غليظا، ندمت أن كلمت عمر. قال: أو أنا؟ سيدنا عمر بقى أبو سفيان ريح له علشان يقول له يعني اتوسط بيني وبين محمد. فعمر قال: أو أنا؟ أنا أكون بينك وبين محمد صلى الله عليه وسلم، بينك وبين رسول الله، لأحقن دماء قريش؟ والله يا أبا سفيان، لو لم أجد إلا الذر أقاتلكم به لفعلت، لو ما لقيتش غير التراب أقاتلكم به لفعلت. فقال أبو سفيان: بئس الرجل، ما لقيت منك شرا كصلة رحم. ياه، ده انت شديد جدا، ده انت صعب جدا. وذهب أبو سفيان إلى عثمان بن عفان. سيدنا عثمان قال: والله لا أكون بينك وبين رسول الله ولا أجير على رسول الله أحد. أبو سفيان دخل على سيدنا علي وهو في بيته، فكان نفس الرد بتاع سيدنا علي. سيدنا علي قال له نفس الكلام. أبو سفيان لم يجد إلا فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، السيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها وأرضاها، قالت والله لا أجير على أبي. فلم يجد أبو سفيان إلا الحسن يلعب طفلا صغيرا يلعب في الأرض، فقال لفاطمة ولدك هذا يجير علي. الله أكبر، الله أكبر، قمة المزلة، قمة الذل لرأس الكفر. إذا ذل الكفر فهذا عز للإسلام ولمجد الإسلام. ابنك الصغير الطفل الرضيع خليه يجيرني، قالت لا والله لا يجير على رسول الله. سيدنا علي قال لأبي سفيان ألا أشير عليك؟ قال افعل. قال اخرج إلى رسول الله في المسجد وقل أيها الناس إني أستجير بالناس فأجيروني فانظر ما يكون. سيدنا علي أشار على هذا بهذا على أبي سفيان. أبو سفيان خرج، وقبل ما يروح المسجد ذهب إلى دليه، عصب جامد جدا في المدينة المنورة. أبو سفيان ليه بنته أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، الأب راح لبنته وجلس أبو سفيان، دخل على أم حبيبة على ابنته زوجة النبي، دخل أبو سفيان على رملة فجلس على السرير، فشالت الغطى بتاع السرير بتاع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو سفيان والله ما أرى إلا أصابك شر عظيم بعدي يا ابنتي، أترغبين بالفراش عني أم ترغبين عني بالفراش؟ أنت خايفة أن أنا مستخسرة في الفراش ولا مستخسراني في الفراش؟ قالت والله إنه فراش رسول الله وأنت كافر نجس، ما كان لك أن تجلس على فراش رسول الله. عز ومجد الإسلام والمسلمين، بنت بتقول الكلام ده لأبوها الكافر. قال أتجيري عني؟ قالت والله لا أجير على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أبو سفيان فوالله ما أصابتني مزلة كما أصبت بهذه أن ربأت بي أم حبيبة عن فراش رسول الله. لما أسلم هو بيحكي الكلام، خرج أبو سفيان إلى المسجد وقال أيها الناس إني أستجير بالناس فأجيروني. محدش يتكلم، محدش يقدر يتكلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يشيح بوجهه عن أبي سفيان. عاد أبو سفيان إلى مكة وانتظر هناك وقال والله ما أرى إلا محمد يسير إلينا أو ينقض العهد بيننا. نرجع تاني لسيدنا العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا العباس رأى إنه هو ياخد البغلة بتاعت النبي وينطلق بها إلى مكة، فانطلق فعلا ببغلة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في الطريق لقى أبو سفيان وحكيم ابن حزام ورجل آخر من المشركين بيستطلعوا الأجواء. وكان الكلام ده بالليل. النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل مكة بالليل مشارف مكة أمر كل رجل أن يضيء مشعلا، أصبح هناك 10,000 مشعل، 10,000 شعلة موقدة في سماء مكة محاصرة لمكة. أبو سفيان وحكيم بن حزام يشوفوا المنظر ده مين دول؟ هوازن ولا مين اللي جايين دول؟ يظنونهم حجاج. فلقي أبو سفيان العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، يقول سيدنا العباس فلقيت أبا سفيان فقلت أبا حنظلة؟ قال أبا الفضل ما جاء بك؟ قال جئت من عند هذه النيران. قال من نيران ومن هذه؟ أبو سفيان قال والله يا أبا سفيان إنها نيران رسول الله في 10,000 مقاتل جاء إلى مكة. قال أبو سفيان ودار حوار بين أبي سفيان وحكيم بن حزام وبين العباس، كانت نتيجة الحوار إن سيدنا العباس أقنع أبو سفيان بأنه هو يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي أستطيع أن أستأمنه لك ولأهل مكة بغير قتال. سيدنا العباس أخذ أبو سفيان على وراه على ظهر البغلة بتاعت النبي ودخل إلى معسكر المسلمين. الحراسة اللي واقفة كل ما يشوفوا بغلة النبي صلى الله عليه وسلم عليها عمه أفسح الطريق هذا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلة رسول الله. سيدنا العباس خبى أبو سفيان بالعباية بتاعته، وأبو سفيان بقى داخل جوه سيدنا العباس. مرت البغلة على عمر بن الخطاب، وكان عمر هو قائد الحرس الليلي، هو اللي في الوردية دي هو القائد. والبغلة تمر، وبعد أن مرت البغلة من أمام عمر أسرع عمر: قف يا العباس. فوقف العباس قال: والله ما أرى هذه الأقدام إلا أقدام أبي سفيان، ما خلق الله لك أربعة أقدام يا العباس. الله أكبر. شفت الذكاء والفطنة الشديدة بتاعت سيدنا عمر. العباس مش أبو سفيان مش باين، لكن رجليه الأربعة، البغلة عليها أربع رجلين، دي جاية منين؟ والرجلين دي أنا عارفها، هذه الأقدام أعرفها، إنها أقدام أبا سفيان، لا نجوت إن نجا، لا نجوت إن نجا. وأراد النبي، أراد عمر أن يقتل عدو الله أبو سفيان، ولكن العباس قال: إني قد أجرته يا ابن الخطاب. قال: بيني وبينك رسول الله يا العباس. ودخل العباس وعمر وأبو سفيان إلى خيمة رسول الله. فنزل أبو سفيان ودخل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذ الحوار بين العباس وبين عمر وبين رسول الله. أبو سفيان ما بيتكلمش. يقول أبو سفيان بعد ما أسلم: فوالله ما وجدت على عمر وجدي في هذا اليوم، وبعد أن أسلم اعتذرت له أو عذرته في مكان. سيدنا أبو سفيان بيقول: زعلت جدا من عمر، ويعني كنت متضايق منه جدا، ما اتضايقتش منه في أي يوم قبل كده زي اليوم ده، ولكن لما أسلمت عذرت عمر في مكان، فلو كنت مكانه ما فعلت إلا ما فعل. سيدنا العباس وسيدنا عمر بيتخانقوا قدام النبي صلى الله عليه وسلم. عمر عاوز يقتل أبو سفيان، العباس لا مش هقتله، حتى وضع النبي يدي رأسه بين يديه ثم قال: هلا صمتما؟ بهدوء جدا فسكت، خلاص انتهى كلام عمر وانتهى كلام العباس. فقال: يا عمه خذه واجعله في رحلك وأتني به في الصباح. الله أكبر. خذه، ده كأنه بياخد شنطة هدوم، كأنه بياخد طوبة، كأنه بياخد أي حاجة. نعم، هذا هو العز، هذا هو المجد، عز النبي ومجد النبي وعز الإسلام. كافر عدو رأس، ده رئيس قريش، ده أكبر وأكبر رأس فيهم. تعال يا أبو سفيان بقى، تعال شوف، شوف جيش النبي، شوف عز النبي. روح خده يا العباس، خذه يا عماه. ما قالوش خذ أبا سفيان، قال له خذه. وهذا عند العرب تحقير من شأن الرجل، لأنه عدو إلى هذه اللحظة، هو عدو. أخذه العباس وأبقاه في رحله. وفي الصباح جاء العباس ومعه أبو سفيان. النبي يتكلم مع أبي سفيان: يا أبا سفيان، أما آن لك أن تعلم أنه لا إله غير الله، لا إله إلا الله؟ فقال أبو سفيان: قد علمت يا محمد أنه لا إله إلا الله، وما أغنت عنا آلهتنا. فقال النبي، أو يقول أبو سفيان: رحمك الله، صلة الرحم وكرم الرجل، قد علمت أنه لا إله غير الله، وما أغنت عنا آلهتنا. تشوف قمة المذلة اللي بيستذلها، واللي يعني فين الكبرياء بتاعك، فين آلهتك، فين دينك، فين عدوتك للنبي. 21 سنة، السنة الثامنة و13 سنة، 21 سنة وأنت من أعداء النبي صلى الله عليه وسلم. يقول له النبي: أما آن لك يا أبا سفيان أن تعلم أني رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو سفيان: أما هذه فإن في قلبي فيها شيء. فقال العباس: يا أبا سفيان اسلم تسلم، لن أغني عنك من الأمر شيئا. فقال أبو سفيان: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. سيدنا عمر يقول لرسول الله: يا رسول الله، ما يقولها إلا خوفا من القتل. دعه يا عمر، قد قالها، خلاص سيبه يا عمر. ثم ينظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى العباس: اجعله في رحلك يا عماه حتى أرى فيه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول للعباس: خليه معاك. يخرج العباس ينادي النبي على العباس: يا عماه، قف أنت وأبا سفيان على مفرق الطريق واجعله ينظر إلى الجيش وهو يمر. سيدنا العباس يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ألا تؤمن أهل مكة؟ قال: يا عماه، من دخل المسجد، من دخل البيت فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن. اللي يدخل المسجد الحرام ويقعد فيه آمن، واللي يغلق عليه بابه آمن. فيقول العباس: يا محمد، يا ابن أخي، أبو سفيان رجل يحب الفخر، هلا أعطيته؟ فيقول النبي: لك يا عماه، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. سيدنا العباس يخرج وياخد أبو سفيان ويوقفه على ممر الجيش قبل أن يدخل إلى مكة. فتمر القبيلة الضخمة، أبو سفيان يسأل العباس: من هؤلاء؟ هذه مزينة. من هؤلاء؟ هذه غفار. من هؤلاء؟ هذه بنو سليم. من هؤلاء؟ من؟ حتى مرت الكتيبة الخضراء. الكتيبة الخضراء هم المهاجرون والأنصار، وبينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما مرت الكتيبة الخضراء على أبي سفيان، يقول أبو سفيان للعباس: من هؤلاء الذين أخذوا بقلبي، شلوني من الرعب؟ فيقول: هذا رسول الله في المهاجرين والأنصار. فيقول أبو سفيان: والله يا العباس، لقد بلغ ملك ابن أخيك مبلغا. العباس يقول له: لا والله يا أبا سفيان، ليس ملكا، بل هي النبوة. الله أكبر. النبي صلى الله عليه وسلم متعمد يقذف هذا الرعب في قلب أبو سفيان. ينطلق أبو سفيان والعباس إلى أهل مكة، ينذروا أهل مكة: أيها الناس، إن محمدا قد أتى، من دخل البيت مسجد فهو آمن، من أغلق عليه داره فهو آمن، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. أبو سفيان الآن يستسلم الآن، لسه الإسلام ما استقرش أوي في قلب أبو سفيان. يلقاه عتاب بن أسيد والحارس بن عوف أصحابه، ويقول له: أمحمد تتركه يدخل؟ والله ما يحتاج إلى ضربة سيف. والحارس بن عوف يقول كذلك. أبو سفيان يسكت، يقول: والله لا أقول بشيء، أخشى أن يطلع محمد على ما في قلبينا. كان لسه الكلام ده برة مكة، ما انتهوش من الكلمة إلا ورسول الله على رأسهم: أنتما قلتما كذا وقلتما كذا، وأبو سفيان قال كذا. قال: الآن يا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. يدخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، يدخل النبي صلى الله عليه وسلم بالكتيبة الخضراء، يدخل على ناقته القصواء والناس حوله 10,000 مقاتل، يقسمهم النبي إلى 3 كتائب، يدخلون من جهات مكة 3، ويدخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة، يدخل إلى مكة ويدخل من كدى، يدخل النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل أن يصل الكعبة يقف النبي صلى الله عليه وسلم في المعلاه على قبر من؟ على قبر من؟ على قبر حبيبة القلب، على قبر رفيقة الدرب، على قلب رفيقة الجهاد، رفيقة الإيمان. يمر النبي على قبر خديجة أمنا رضي الله عنها وأرضاها، حبيبتنا، حبيبة نبينا صلى الله عليه وسلم. يقف النبي وهو بلباس حربه منتصرا داخلا مكة في قمة عزه في قمة مجده. السلام عليك يا خديجة، السلام عليك ورحمة الله وبركاته يا خديجة، ها قد عدنا يا خديجة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لم ينس النبي صلى الله عليه وسلم، لم ينس وفاء لهذه السيدة، يمر عليها يخبرها بأن النصر أتى، هذا النصر الذي لم ترينه يا خديجة، هذا النصر الذي كنت أنت أول من صنعه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ها قد عدنا يا خديجة، ها قد عدنا بالنصر، ها قد عدنا بالفتح، ها قد عدنا بالعز والمجد. اطمئني يا خديجة ونامي قريرة العين في جنة الخلد. الله أكبر على وفاء القائد، الله أكبر على وفاء النبي، الله أكبر على حب القائد، الله أكبر على الوفاء لشريكة القتال، شريكة الجهاد، شريكة الإيمان. الله أكبر على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكيف يلقى حبيبته؟ هو ده وقته؟ ده وقته يا رسول الله؟ انت في ايه ولا في ايه؟ ايوة نعم، بيعلمنا بيربينا الوفاء والفضل لأهل الفضل والوفاء لأهل الوفاء. يدخل النبي صلى الله عليه وسلم رأسه مطأطئا رأسه تواضعا لله عز وجل، حتى يكاد جبهة النبي تلامس قربوص الفرس متواضعا، وحوله المسلمون يكبرون الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، حتى تدخل الجيوش ويدخل 10,000 مقاتل إلى صحن الكعبة، فيقف النبي صلى الله عليه وسلم ويلمس بيده الشريفة الحجر الأسود، ليس معتمرا ولا حاجا ولكن فاتحا. يصعد بلال بن رباح ويكبر ويؤذن، ليس أذان صلاة ولكنه أذان الفتح، أذان فتح الإسلام، أذان فتح المسلمين. وصل العز ووصل المجد إلى قمته، إلى ذروته، إلى ما لم يكن أحد من الخلق يراه. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في مكة؟ ماذا فعل مع هند، مع عكرمة، مع صفوان بن أمية؟ نراه في الغد إن شاء الله. نترككم في زمان عزة حبيبنا، في زمان عزة نبينا، في زمان عزة ديننا، في زمان عزة الإسلام والمسلمين. عائد هذا الزمان، عائد هذا العز، عائد هذا المجد، فلننتظره. أستودعكم الله دينكم وأماناتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحي ونبي وكتاب وجهاد سلام، وقلوب تحمل للدنيا هدي الإسلام. وحي ونبي وكتاب وجهاد سلام، وقلوب تحمل للدنيا هدي الإسلام. قد كنا الفجر المنتظر والنور الهادي والبشرى، وزمان العزة عنوان بجيوش تحترف النصر. قد كنا الفجر المنتظر والنور الهادي والبشرى، وزمان العزة عنوان بجيوش تحترف النصر. وحي ونبي وكتاب وجهاد سلام، وقلوب تحمل للدنيا هدي الإسلام. المؤسسة العربية للتجارة محمد طه، التقسيط البسيط بدون مقدم لأصحاب المعاشات والعاملين بالحكومة والقطاع الخاص وأصحاب السجلات التجارية. والآن ولفترة محدودة نقدم عروضا خاصة ومتميزة عرض الأجهزة المنزلية، تلاجة وتلفزيون وغسالة وكمان بوتجاز 4 شعلة بقسط شهري 5